كي تبني بالعلم حياة، أسس من خير اللبنات، لبنات من نهج نبي بهداه أضاء الطرقات. كي تبني بالعلم حياة، أسس من خير اللبنات، لبنات من نهج نبي بهداه أضاء الطرقات. علمنا فهمنا أثرى أجرى أنهارا وفرات، من منهله العذب نهلنا عبرا ودروسا وعظات. فهمنا أثرى أجرى أنهارا وفرات، من منهله العذب نهلنا عبرا ودروسا وعظات، من منهله العذب نهلنا عبرا ودروسا وعظات.